يقول ويسأل فصلت الأمر في الغناء، لكن لو كان الغناء أو الشعر من الحلال شرعا، لكن المتلفظ امرأة لا رجل، فما الحكم بالنسبة لها وللسامع؟ لكن إيش؟ لكن المتلفظ امرأة لا رجل، فما الحكم بالنسبة لها وللسامع؟ طبعا إذا كانت المرأة أجنبية وهي تنشد شعرا فلا شك أن هذا الإنشاد ولو كان كلام هذا الشعر مباح كما شرحنا قبل ساعة أكثر، فما دام أن التي تنشد الشعر هي امرأة فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها فلا يجوز الاستماع لها.